يلي أمامك حياتي من قبل تكويني مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني. يلي أمامك حياتي من قبل تكويني مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني. برتاح على صدرك واتدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان. برتاح على صدرك واتدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. عدت عظامي وعارفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. عدت عظامي وعارفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. برتاح على صدرك واتدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. برتاح على صدرك واتدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. تعيشوا ترنموا قدسين الساعة كم؟ هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا عن الصليب. عارفين النهاردة عشية عيد الصليب ولا مش عارفين؟ النهاردة العشية بتاع عيد الصليب. صوم طيبين. الصليب من وجهة نظركم دليل لإيه؟ انتصار. إيه تاني؟ انتصار على إيه؟ انتصار على الخطيئة طبعا. انتصار على الشيطان. إيه تاني؟ الخلاص. إيه تاني؟ الدافع بتاع الصليب إيه؟ الحب. لولا ان الله بيحبنا ما كانش عمل اللي عمله ده كله. الصليب قوة. الصليب قوة في وقت التجربة. الصليب قوة في وقت الضيقة. الصليب قوة في وقت الشهوة. الصليب قوة في وقت الضعف. قوة الصليب لو احنا عارفينها كويس وبنستخدمها كويس ما كانش ده بقى حلنا. لما تجيني شهوة او فكرة مش كويسة وارشم على راسي كده علامة الصليب صدقوني فكرة هتروح. وعن تجربة يعني علامة الصليب دي قوة. الشيطان لما يكون واحد عليه شيطان وابونا يمسك الصليب الشيطان يعمل ايه؟ ابعد. مش قادر استحمل. ليه؟ لان الصليب نار. نار تحرق الشيطان. نار تحرق الفكر الوحش. قوة الصليب هحكي لكم قصة كان قالها لي استاذ جون قبل ما ادخل. واحدة كان ابنها مسافر بره فكانت هي مستنية منه كل شوية ان هو يبعت لها فلوس. هي كانت ست غلبانة قوي، وعندها في الكنيسة عارفين ان ابنها بره ومفروض ان هو بيبعت لها فلوس، فهي كانت جهلة ما بتعرفش تقرأ وتكتب. فكان كل شهر ابنها ده يبعت لها، وهي اللي بيبعته حطاه في ظرفه مخليه ما كانتش فلوس. فالناس بتوع الكنيسة بقى تضايقوا، هو ابنك ده مش معبرك ولا ايه؟ هو ابنك ده بره وعايش حياته ومش فاكرك خالص. فقالت له اللي كلمها بتقول له ده هو بيبعت لي كل شهر بيبعت لي ظرف كده وباخده احطه جنب الاظرف القديمه وموجودين كلهم عندي. فحب فضول الخادم ده قال لها طب انا عايز اشوف الورق ده، كاتب لك يمكن كاتب لك فيه حاجه شوف يعني. فوريت له الورق، لقت ان كل شهر بيبعت لها شيك مكتوب فيه مبلغ كويس، لكن هي عشان ست جهله ما تعرفش، فكانت بتحط الورق وتركنه جنبيها. هي ست غنيه بس جهله، زي ما قال الانجيل الغني الغبي، ست مش عارفه القوه اللي عندها. نشبه بقى الست دي بينا، احنا عندنا قوه الصليب بس مش عارفين نستخدمه، زي الانسان الاعمى اللي مسك جوهره، اللي مسك حته ماس هيعرف قيمتها ايه؟ ماسك حاجه، هو اعمى مش شايف حاجه، مش شايف، ماسك حاجه قيمه جدا مش عارف ايه هي. زي الانسان الاعمى مثلا اللي يسلم على رئيس الجمهوريه، هو مش عارف هو سلم على مين، هو مد ايده خلاص. جهلنا يا احبائي بقوه الصليب هو ده اللي موقعنا، هو ده اللي مش مخلينا مبنيين كويس. قوه الصليب بقى نستخدمها ازاي ونستخدمها في ايه وتبان لنا امتى، تظهر لنا امتى؟ تظهر لنا لما انا اكون حاضر قداس ومتناول، وبعد ما خلصت والشيطان عايز يوقعني ماشي في شهوه او كلمه او نظره او حاجه معينه، واروح راشم علامه الصليب على عيني. لو نظره وحشه راشم الناس مش هتشوف حاجه، وحد هيقعد يبص انت بتعمل ايه، هيعمل كده، انت هتعمل كده، بس قول يا رب يا يسوع المسيح ارحمني. هنا تظهر قوه الصليب عشان انا انسان مليان. كنت كاتب على الفيس من شويه، ما تستناش من حد بعيد عن ربنا حاجه كويسه. ليه؟ لان انا مش مليان. طول ما انا مش مليان من نبع القوه، نبع البركه مصدرها، مش هعرف ادي غيري، مش هعرف ادي غيري ان هو يتعلم مني حياه القداسه. انا مش قديس بس بحاول، والناس لما تشوفني بحاول هتعمل ايه؟ هتحاول زيي. حياه الاستهتار اللي عندنا واللا مبالاه هي دي اللي وصلتنا اللي احنا فيه دلوقتي. لكن بنعمه ربنا احنا كويسين جدا، بنعمه ربنا وقوته احنا قديسين. الكلام اللي بنقوله ان انتوا قديسين ده مش هزار، احنا عايزينكم فعلا تكونوا قديسين. هو يعني لما البابا كرولوس ظهر لابونا فلتاوس في الفيلم، لما شفته الفيلم طبعا، فبيقول له ما انت سبتني يا سيدنا وطلعت فوق عند الاب السماوي في حضن الاب السماوي. فرحب بابا كرولوس بعد النياح بيقول له عارف يا ابونا ايه الفرق بين الناس اللي على الارض والناس اللي في السماء؟ قال له اللي على الارض بيشوفوا قدسين السماء، واللي في السماء بيستنوا قدسين الارض. احنا قدسين، والقديس يسقط 7 مرات ويقوم، بس هيقوم بقوه ايه؟ قوه دم المسيح، قوه التناول، قوه الاعتراف. لو احنا عارفين احنا بنعترف ازاي كويس، وقاعد مع ابونا مفيش بيني وبين أبونا دلة، مفيش بيني وبينه هزار، أنا قاعد أعترف يعني أنا وأبونا والروح القدس في وسطينا. أنتوا وأنتوا قاعدين تعترفوا، ده لو بتعترفوا تبقوا حاسين إحساس ده ولا لا؟ الروح القدس حال وقت الاعتراف. أبونا هو بيسمع اعترافك ماشي، بيعدي على الروح القدس الأول. الروح القدس موجود فعلا، موجود في وسط الكنيسة وموجود في الأسرار. موجود في الأسرار فين؟ موجود في الأسرار لما يحل على الأربانة وعكاس، بيحل على المعترف لما أبونا يحط الصليب على رأسه، بيحل على عريس والعروسة في وقت البركة لما بيقول باركهما أيها الآب السماوي وقدسهما وطهرهما، بيحل روح القدس فعلا. هل احنا مؤمنين بده ولا لا؟ بيحل في وقت المعمودية في الزيت الميرون. الروح القدس ليه حلول في كل حاجة في حياتي أنا عامة. يقول لي الإنجيل إيه؟ لا تطفئوا الروح. الروح القدس أنا ممكن أطفيه إزاي؟ بأفعالي. مرة قبل كده كنت بعت الأنبا بي من أول ما كنت باجي الكنيسة خالص زمان أوي، بعت له ورقة كده بقول له يا سيدنا أين يتواجد الروح القدس وقت فعلي للخطية، وقت فعلي للشهوة؟ فرح هو رد طبعا أنا مش ناسيه، لكن لأنه كان أول سؤال بعته في حياتي لحد كبير في الكنيسة وكده، قال لي عارف بيبقى هو طبعا بيرد عامة يعني مش بيرد لمايكل شخصيا، اللي عارف يا ابني بيبقى مستخبي ومداري وشه مكسوف، بقى أنت اللي بتتناول وتعترف وتحضر تسبحة تعمل كده؟ ما تخليش الروح القدس اللي جواك يطفي، ما تخليش الروح القدس اللي جواك يعني مش عايز اقول يفرقك، لان ربنا موجود معانا في كل مكان، واحنا لو عارفين كده كويس احنا مش هنعمل غلط، ولو عملنا هنقوم ونتوب بعديها. انا قلت لكم الفرق بين القديس والانسان العادي، ان القديس بيقع ويقوم، الانسان العادي بيقع ويفضل مكمل. انا وقعت النهارده في خطيه وما تبتش عنها، هو ده الاستهتار بقى بالقوه اللي عندنا مش عارفين نستخدمها. انا وقعت النهارده وعندي ان انا اقدم توبه ومستهتر، انسان ضعيف من جوه وما قمتش. الخطيه النهارده هتبقى خطيتين، بكره هيبقوا ثلاثه اربعه بعده، ومحدش عارف اصلا انا حياتي هتنتهي امتى، وممكن اموت في اي لحظه، في اي لحظه محدش فينا عارف هيموت امتى. ممكن وانا طالع من باب الكنيسه دلوقتي مثلا طوبه تقع على راسي، عربيه تخبطني، اموت. انا كنت عارف ان اموت امتى؟ ما اعرفش. عشان كده دايما لازم نكون مستعدين، لما اقع اقوم، لما اقع اقوم. لكن طول ما انا بقع وافضل واقع مش هقوم. ليه؟ لان بتبقى الخطيه اتملكت جوه قلبي. الخطيه عامله زي الدبان، الشيطان عامل زي الدبان، لو هشيته يرجع تاني، ما بيزهقش ما بيزهقش. لكن لما يلاقي اصرارك انت ان انت ما تعملش الغلط، ربنا نفسه هيديك نعمه ما يقدرش يتسلط عليك بعد كده. بيقول فكنت فاكر مش عارف أنبكراس ولا ايه، كان الشيطان سابه بدون تجارب فتره كده، قال له هو انا هفضل كل ما اجي لك تتوب وتعترف ولما اوقعك؟ طب انا هسيبك خلاص لما تتوبش. وكان مره برضو راهب كان الشيطان ظهر له قال له ايه ده انت لسه قدامك 15 سنه عبال ما تموت، ظهر له في شكل ملاك. قال له ياه 15 سنه بس؟ ده يدوب أكون لحقت أقدم توبة ويا رب بس ربنا يقبلها. مرة كان في راهبة وقعت في خطية الزنا، كل واحد معرض للسقوط، وده يدينا احنا رجاء في التوبة ان نشوف راهبة وقعت في خطية الزنا، واحنا ناس طبيعيين عاديين عايشين في العالم وشهواته والدنيا قدامنا. المهم لما عملت كده راحت لرئيسة الدير قالت لها انا عملت كذا كذا وانا همشي من الدير، انا ما استاهلش ان انا اقعد وسط القديسين اللي موجودين. لا يا بنتي ما تمشيش، قدمي توبة وربنا يقبل توبتك وخليكي معانا، بس خليكي لوحدك عشان ايه ما حدش يبص لك بصة مش كويسة. القصة دي حقيقية. فالمهم الراهبة اللي عملت الزنا دي قعدت في قليتها فترة كبيرة بتبكي بس على الخطية. فطبعا الأم رئيسة الدير يا رب ده هي كده هيجي لها صغر نفسه ممكن تنتحر، اظهر لي يا رب ان انت قبلت توبتها. فربنا فعلا اظهر لها ان هو قبل توبتها وقال لها خلاص انا قبلت توبتها. فقالت لها، راحت بقى للراهبة اللي عملت الخطيئة دي وقالت لها يا بنتي خلاص ربنا قبل توبتك، ادخلي بقى معانا المجمع وصلي معانا وخلاص ربنا قبل توبتك. قالت لها لا انا هعمل حاجة وهعرف ساعتها ربنا قبل توبتي ولا لا. فجابت شمعة وحطتها قدام صورة العذراء في الكنيسة، وقالت الشمعة دي لما تنور لوحدها هعرف ساعتها ان ربنا قبل توبتي. فالأم رئيسة الدير قالت خلاص مدام هو يعني ربنا قال لي ان هو قبل توبتها فأكيد الشمعة هتنور على طول يعني. فحطت الشمعة وبتصلي برضو واخدة قانونها الروحي، يوم يومين شهر شهرين ثلاث شهور الشمعة مش هتنور. ايه يا رب مش انت قلت لي ان انت قبلت توبتها، ما تنور الشمعة بقى خلينا نشوف يعني، خلي ترجع تبقى وسطينا. راح ربنا ظهر للأم دي بعد ثلاث شهور وقال لها انا فرحان بتوبة الراهبة دي اكتر من كل اللي في الدير، لان هي فعلا بتقدم توبة من قلبها، عايزة ترجع لي بجد، عايزة تقوم بجد، مش مستهينة عشان خلاص عدنا سنة ولا حاجة في تقديم التوبة خلاص. ما الأم الرئيسة قالت لي خلاص ادخل الدير، لا كانت مصرة ان ربنا يظهر لها. وفعلا بعد ثلاث شهور دخلت الكنيسة زي كل يوم بتقف ورا تصلي أبانا لازم وتطلع عشان هي مش مستحق. فدخلت في بعد ثلاث شهور دخلت الكنيسة لقيت الشمعة نورت، قالت يبقى كده ايه ربنا قبل توبتي. فراحت طبعا بتجري على الأم رئيسة الدير، يا أمي الشمعة نورت. قالت لها بنتي حصل واحد اتنين تلاتة وربنا أظهر لي ده وقال لي ان هو قبل توبتك من زمان وكان حابب ان انت تكملي في التوبة دي، فمرضاش بعد الثلاث شهور ان هو يظهر لها من الاول لان هو كان حابب ان هو يشوفك وانت بتقدمي توبة بجد. ابونا في التقص السورياني لما الرهبان شافوه واقف على السور وابونا قال له طريق القاهرة كده وطريق اسكندرية كده تحب تروح فين، كان ناقص يبوس على رجل ابونا اب اعترافه عشان ما يمشوش من الدير. ليه؟ واحد خد الحياة بجد، عارف يستخدم القوة اللي عنده بجد، راح عمل ايه؟ دخل القلاية ماشي وفضل يعمل مطنيات وفضل يتقدم في حياة القداسة، عارف يستخدم القوة بجد. عايز اقول لكم يا احبائي ان الله مرحمه واسعة جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وربنا بيقبل توبة كل انسان، بس المهم ان انا اقدم عنها توبة. خدوا القرار ان انت تقدم توبة بجد، ان انت تعرف ازاي تمشي صح. الذين بلا مرشد فهم يسقطون سريعا. مرة بيقولوا قصة، اخر قصة احكي لكم هنزل، ان عن جحا تسمع عنه طبعا، كان واقف على فرع شجرة وكان ماسك فاس وقعد يكسر في الفرع، فطبعا اللي واقف على الفرع لما الفرع هيتكسر هيقع صح. فالناس اللي معديه بتقول له يا جحا ما تعملش كده انت كده هتقع، انت لو الفرع اتكسر هتقع وممكن رقبتك تتكسر وتموت. قال لهم طب انتوا مين قال لكم ان انا هقع؟ ده انسان مش مستفيد من خبرة الناس الاولانيين. هو الطبيعي واللوجيك بيقول ايه؟ ان انت لو قطعت الفرع وانت واقف عليه هتقع، والناس قالوا له هتقع. ابونا بيقول لك يا مايكل لو عملتش كذا هتقع، ابونا بيقول لك لو ما قريتش في الانجيل هتقع، ابونا بيقول لك لو ما صليتش كويس هتقع. دي خبرات ناس سابقه، خبرات ناس عاشت اللي احنا بنقوله لكم بجد. فاحنا لما بنقول لكم كلمه او بنقول لكم موقف او بنكلمكم على حاجه احنا عشنا ده، واحنا في سنكم كنا عايشين اللي انتم بتعيشوه دلوقتي، وعارفين ان الشهوه قويه ورئيس هذا العالم ات ولكن ليس له فيها شيء. المسيح قال كده، رئيس هذا العالم آتي وليس له فيها شيء. ماشي. فالشيطان متملك عن العالم، وده اللي احنا شايفينه في العالم كله. لكن أولاد الله مميزين، الفرع اللي ثابت في الشجرة وبيتغذى منها كويس عمره ما يتقطع، عمره ما يتقطع، عمره ما الورق بتاعه يجف، عمره ما هيطلع ثمرة بايظة. ليه؟ لأنه واخد من مصدر الشجرة، واخد العصارة اللي بتغذيه صح، في تغذية صحيحة، في اعتراف صح، في توبة بقدمها بجد، في قداس بحضره وبشبع بالمسيح بجد، في تسبحة بحضرها وباخد بجد، باخد تسبيح السمائيين وأنا واقف بسبح، أنا بسبح مع الملائكة. يقولوا ان ربنا بيسكت الملائكه عشان يسمعنا احنا، واحنا بقى واقفين في التسبيحه، واقفين في القداس، قاعدين نهزر، قاعدين نلعب في الموبايل، قاعدين ناكل لبان. انا بشوف الكلام ده يعني في وقت التسبيحه، الناس قاعده ورا ياكلوا لبان، الناس قاعده وقت التسبيح وقت القداس في الهيكل ماسكين الموبايل وقاعدين يلعبوا، ماسكين الموبايل وفاتحين فيس، ماسكين الموبايل وفاتحين لعبه. هو انت جاي عشان تعمل ده؟ طب ما انت عندك باقي الاسبوع كله بتعمل ده. زي مره هنا في الاجتماع وقت الصلاه اللي هي في الاخر وقفلين النور وكل حاجه، ورجعت ورا وطالع تاني، رجعت ورا وجاي هنا تاني، واحد قاعد، انا قلت قاعد بيصلي، لقيته ماسك الموبايل وفاتح لعبه بيلعب. انا ما كلمتوش، انا كنت كلمته كان هيزعل يعني. لا مش انت، لا بس اتضايقت. يعني وقت الصلاه اللي احنا بنصليه في الاخر ده، انا بجد انا كمايكل ماشي، انا بعتبره اقدس يوم عندي واقدس وقت عندي بحضر فيه صلاه بجد، لان هو ده اليوم الوحيد اللي بحس فيه ان انا واقف وسط ناس بتقدم توبه بجد، بتقدم حياتها بجد. يا رب انا جاي لك النهارده بقدم لك توبه حقيقيه، مع قفله النور، مع فتح الستر، مع وجود المسيح الحقيقي، بحس ان ربنا حلل وسطينا بجد. صدقوني ربنا بيبقى موجود وسطينا، صدقوني. اشبعوا بربنا، اعرفوا استخدموا الوزنات صح. لما يكون عندي فكر او شهوه او حاجه معينه ماشي، لما يجي لي الفكر ارسم على راس الصليب، لما يجي نظره وحشه ارسم على عين الصليب، لما يجي ان انا اقول كلمه وحشه او بعد ما قلتها ارسم على بق الصليب، لما اسمع حاجه ارسم على ودن الصليب. ليه؟ بحصن نفسي لتكن لكم الحواس مدربه، للانجيل قال كده. وهتدربها ازاي؟ بان انا احط عليها بيبان، ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتي. بابا حصين، حصين يعني ايه؟ متحصن، حاجه قوي قوي، ما يقدرش حد ان هو يطلع كلمه وحشه من بقي، ما يقدرش حد ان هو يخليني ابص بصه مش حلوه. نفس الكلمه هنقولها على ودني وعلى بقي وعلى عينيا، ده يا رب بابا حصينا لشفتي، ده يا رب بابا حصينا لعيني، ده يا رب بابا حصينا لاذني، ده يا رب بابا حصينا لقلبي. المناطق اللي بيجينا منها الشهوه والمشكله نحط عليها يا رب باب حصين عشان ما حدش يقدر يدخل. ربنا يبارك حياتكم، كل سنه وانتم طيبين، وكل عيد صليب وانتم طيبين، وربنا يبارك حياتكم.